السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد الغر المحجبين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقينا إذا علمتنا. أما بعد فيقول سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية بمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الذكر الشريف المتقي. لما يوصف بالألف واللام أي اسم يدل على أصالته وكماله فيه صلى الله عليه وسلم. طبعا الأصالة والكمال في ذهني يكون شيء، في ذهنك يكون شيء، لكن هو أعلى من كل هذه الأشياء. ولذلك ورد في الرواية عن سيدنا علي بن أبي طالب وعن ابن مسعود كما روى الدارمي: إذا سمعتم الحديث عن رسول الله، فيما يتعلق بأي شيء هو الحديث بالمعنى الاصطلاحي الحادث، فظنوا به الذي هو أتقى. أنا مش أنا هيك جبته، والذي هو أهدى والذي هو أهيا. يعني ليش؟ لأنه أنا لما أرفع مستواي كثير بالتقوى لن أبلغ حده صلى الله عليه وسلم في التقوى. وهذا أوضحه صلى الله عليه وسلم عندما قال: أنا أعلمك، أنا أتقاكم لله، في رواية الصحيحة: أنا أتقاكم لله وأنا أشدكم له خشية. طبعا هذه تعطينا ذخيرة هائلة من وثروة عظيمة من التقوى لله سبحانه وتعالى. كل واحد منا بهالدنيا شأنه أن يكون متقيا لله. واضح كيف؟ لما يكون المثال الأعلى والنمط الأعظم الذي أمرنا أن نقتدي به هو أتقانا لله، هذه بحد ذاتها تعطينا شأن عظيم. ولذلك لما بعض الله يصلحه ويصلحنا قالوا له صلى الله عليه وسلم في حياته، قالوا: اتق الله ووعده. قال: إذا لم أتقي فمن يتقي؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أنا لم أتقي خبت وخسرت. شايف كيف؟ نحن الخيبة والخسران علينا إذا لم يتق الله صلى الله عليه وسلم، حاشاه من ذلك. واضح كيف؟ لما قال سبحانه وتعالى: هدى للمتقين في صدر سورة البقرة، أو قال غيرها في غير موضع من أبواب التقوى، فهذا أعظم إبراز وأعظم مثال له يكون هو صلى الله عليه وسلم. يعني المتقي يعني الكامل في تقوى، مو مثل ما نحن نوصف به بعض الناس لما نقول فلان متقي أو فلان. شايف كيف؟ بأن التعريف تقتضي الكمال. وعلى رأي البعض ال هنا بمعنى الذي هو متقي. لاحظوا كيف؟ يعني ال في في في اسم الفاعل او في اسم المفعول تأتي بمعنى اسم الموصول، وهنا تدل على خصوصية وإنافة له صلى الله عليه وسلم. والتقوى ما هي التقوى؟ التقوى في منها ظاهر وفي منها باطن. والظاهر هو فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى والانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وأيضا هي في الباطن أيضا، يعني كما يوجد أخلاق ظاهرة أو أعمال ظاهرة نأتي بها لكي نعد إن شاء الله الله بعيدنا كلنا من المتقين. واضح كيف؟ أو لكي نجانب الفاسقين الذين فسقوا عن أمر الله سبحانه وتعالى. أيضا يوجد في البواطن، في تحرية البواطن يوجد كما يوجد في الظاهر. ونحن الواقع هذا نظري، قد أكون مخطئا بس أظن يعني نحن بحاجة في عصرنا إلى تقوى الباطن كثيرا، يعني بشكل هائل منقطع النظير، أكثر من حاجتنا إلى التقوى الظاهرة. التقوى الظاهرة توجد عند بعض الناس منا، مو عند كل الناس، لاحظوا كيف، لكن التقوى الباطنة لا تكاد تجدها. شايف كيف؟ يعني بدك أنت تربي نفسك، بدك تربي أولادك على خوف الله سبحانه وتعالى، على الحب في الله، على البغض في الله، على فعل الأمور التي تقرب إلى الله، إلى الله، على ترك الأمور التي تبعد عن الله، من حسد وبغض وحقد وضغينة ومكر وما إلى ذلك. واضح كيف الفكرة؟ هذه التربية الباطنة عظيمة جدا في الإسلام، عظيمة جدا في القرآن، عظيمة جدا جدا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اتصور واحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخبروني عن أصحابي بشيء، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. شايف كيف؟ هذا هي نظافة الباطن، هي طهارة الباطن. تجد الإنسان منا مشان يعني ما حدا يضحك عليه، مشان يشعر شو قال فلان، وأنا بحط له آلة تسجيل أو بحط له آلة تجسس مشان إيه، مشان أعرف. لاحظت كيف؟ بينما النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي والمؤيد بأشياء لا نعرفها قال عنها صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. لاحظت كيف يقول: لا يخبر أحدا عن أصحابي شيء، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. واضح كيف؟ يعني أنا والله بطلبها من نفسي، بطلبها من صدقني في ذلك. نحن بحاجة ماسة إلى هذه الأمور. شايف كيف؟ أنا أولكم لابسين أقنعة كثيرة على وجوهنا، اخلع اخلع هالأقنعة. شايف كيف؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفته زوجه السيدة أم سلمة: سره وعلانيته سواء. عرفت كيف؟ وطول ما أنا حاطط أقنعة أنا بكون أبعد الناس عن حاشا وكلا، لكن بكون أبعد الناس عن السنة النبوية المطهرة. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك بيقول سبحانه وتعالى في هذا المعنى: واقع الأمر جد خطير، الأمر جد مهم، الأمر جد عظيم. شو بيقول فيه سبحانه وتعالى؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني هي تركز على المعنى الباطن في ذلك. لاحظوا كيف؟ المعنى الظاهر أنا بجوز غش في الناس، عرفت كيف؟ لكن المعنى الباطن الله سبحانه وتعالى ما بنغش بالظواهر. قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق في كل ما قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم بعدين وأعمالكم، في رواية ونياتكم كما رواها ملا علي القاري. عرفت كيف؟ يعني بالواقع أنت لما تنظر، نحن عنا ثروة عظيمة، شايف، عنا مثال حي، عنا مثال عظيم من تقوى الله سبحانه وتعالى، من رجل أمر أن يقول: أنا أتقاكم لله على العين والرأس. عرفت كيف؟ يعني هو في جانب التقوى، في جانب الأوامر والنواهي الظاهرة، في جانب الباطن أنقى وأتقى ما يمكن أن يتصور. طبعاً لا يمكن أن يتصور. ليش؟ ليش ما يمكن أن يتصور؟ طبعاً نحن بنحبه صلى الله عليه وسلم، بس هي مو كلام محبة، مو أنه والله هلأ في بعض الملاحظ كل الناس هيك بيقولوا. لا لا لا، مو هيك، مو هذا المعنى. هو في واحد ما جرب عليه كذب قط، بجوز أنا جرب عليه كذب، هذاك الرجل ما جرب عليه كذب قط، هو يقول: أنا أتقاكم لله. شو لنا نحن ناخذها؟ ناخذها بمعنى الانقياد الكلي، بمعنى السماع الكلي، بمعنى الحضور الكلي، بمعنى، وهذا أنا كثير بتمنى أنه نبني عليه أمورنا، بمعنى الثقة المطلقة، الثقة المطلقة بالله سبحانه وتعالى. وأعظم ثقة تمارس في حق الله سبحانه وتعالى عندما تثق بنبيه، عندما تثق برسوله. ليش؟ لأنه هذا النبي وهذا الرسول ما قال شيء من عنده. يعني لما عن الأحرف السبعة سألوا ماذا قال؟ قال: هكذا أنزل. ما نسب إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، قال: هكذا أرسلت. شو يعني؟ يعني نسبها إلى الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ وهون والله لو أراد، طبعا هو أكثر واحد حري بذلك منا، عرفت كيف، لو أراد أن يبني مجدا دنيويا، عرفت كيف، بحكم ظاهر أو بيت ظاهر أو طعام ظاهر أو ما إلى ذلك، كان في والله من حوله سلم ناس لا مثلي ولا مثلك. شايف مين هذول اللي حواليه؟ اللي حواليه بيقول عنهم سيدنا ابن مسعود عبد الله بن مسعود كما روى الامام احمد في مسنده ان الله نظر في القلوب فاختار قلب محمد. شو يعني بالقلوب؟ هلا نحن بنشوف في يمكن شيء بلايين القلوب مليارات القلوب، لاحظت كيف؟ اختار منا قلب بعدين بعد هالمرحله هي امنا وصدقنا فيها، طيب وبعد هالمرحله ثم نظر في القلوب فاختار قلوب اولئك لكي يصحبوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شايف كيف؟ يعني انا بقعد يا عبد شو ما علي بقعد والله ابو بكر هيك عمل، لا ما لازم كان يعمل هيك، شايف كيف؟ انت هيك بده يكون شأن المسلم، لو تجيب لي 600 حادثة كل واحدة إسنادها مثل إسناد البخاري، طبعاً الإمام البخاري ما جاب هالأشياء، لاحظت كيف؟ ما بحسن أنا أترك المعلومة القيمة التي فيها إن الله انتقى هذا القلب بصحبة النبي، لاحظت كيف الفكرة؟ يعني أنا بقضي عمري كله مشان إيه؟ مشان تنقية القلب، فإذا كان هذا القلب مختار من الله سبحانه وتعالى وأنا أدر شايف كيف؟ يعني صنع بني آدم هل يعدل صنع الله الذي أتقن كل شيء؟ حاشا أن لاحظت كيف المستويات المختلفة التي وحتى لما نحن نتكلم عن الله نحن مثله؟ والله ما أنا مثل منه، يعني أنا قلت هذه القصة بعيدة وافتاء لأنه أنا حافظ القصة شايف كيف؟ لكن هدول والله بياخذوا العقل. السيدة صفية أوصت يعني هلا بيعرف عصرنا شو بيسموه ضرة تبع السيدة عائشة، أوصت للسيدة عائشة بألف دينار، شو يعني ألف دينار؟ معلش خلينا ترجمها لعصرنا، يعني أكثر من 4 كيلو جرام ذهب. شايف كيف؟ لاحظت كيف 4 كيلو جرامات ذهب هلا بعصرنا ألف دينار. بعدين توفيت السيدة صفية، في إلها ابن أخ غير مسلم أسلم مشان إيش؟ مشان ايش؟ يعني انا شايفين قديش انا سيء، انا بعد 1004 بقول له مشان ايش؟ مشان طمع بالمال، لانه نحن هيك موازيننا، عرفت كيف؟ فمشان انه يرث منها، لاحظت كيف؟ او يعني لو يكون صائم، فقالوا له لا والله انت ما بترث منها لانه انت اسلمت بعد وفاتها. السيدة عائشة شو قالت؟ هذا الذي لا ينقضي عجبي. قالت اعطوه هذا، اعطوه الألف دينار تبعي. شو قال؟ على ايش انت عم تحكي؟ عم تحكي عن امرأة بلغت من الكبر عتيا، يعني طبعا ما اسدت كثير سيدة عائشة، كانت حول 60 لما توفي، عرفت كيف؟ هلا نحن شو بنقول؟ معلش يا عبد شو معناها شو بنقول؟ نحن عنا قلة ثقة بالله سبحانه، منين انا بدي اعيش؟ منين انا بدي اصرف؟ شايف سيدة عائشة ما قالت قال اعطوه هذا الألف دينار. شو عرفت كيف؟ يعني أبقت نفسها، قالت لها قالت لو بصدق والله أنا ألتمس الصدق فيها، لما قالت لجاريتها لو أذكرتني لفعل، كانت صايمة ووزعت كل هالمال وما خلت شيء مشان الإفطار مشان تفطر، قالت لجاريتها ما عندنا شيء نفطر عليه، لاحظتوا كيف الفكرة؟ شايفين قديش ثقتهم بالله سبحانه وتعالى؟ بتظن الله سبحانه وتعالى ضيع كيف كلمة أعطيت أكثر من 4 كيلو ذهب أعطته لهذا الرجل الذي أسلم، عرفت كيف؟ يعني نحن هلا بعصرنا يا أما بيكون مثل حكاية بيقول هذا أسلم مشان المال، يا أما إذا كان كثير يعني جواب يعطي 5 أو 10 دنانير، أما أعطته 1000 دينار أعطوه هذا 1000 دينار. والله أنا يا سادتي أنا طبعا تعلمت عرفت هي القصة مؤخرا يعني قبل أقل من سنة لما عرفتها، تعرفوا شو تملكني الحال؟ هدول نعالهم مو على راسي، لا مو صحيح، نعالهم اعلى من راسي بكثير، عرفت كيف؟ يعني في مستوى شايف كيف؟ نحن واقفين فيه في مستوى اعلى بكثير، فلذلك لما تقرا انه بمسند الامام احمد انه الله اختار هذه القلوب، ما تظن انه يعني في عجب في ذلك، لانه قصصهم الظاهره تدل على هذه التقوى، على المعرفة بالله، على الثقة بالله، على الاعتماد على الله. أنا بقولكم عن نفسي حتى لما حللت إنه ليش السيدة صايمين عند 1000 دينار تحليلي طلع غلط، شايف كيف؟ لأن أنا قلت إنه الله يرضى عن سيدنا عمر، سيدنا عمر كان يعطيهم كثير مال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، طلع مو مضبوط الحكي. ليش طلع مو مضبوط؟ لأن هدول الأزواج الفاضلات اللي هن أمهاتنا والله بنرفع راسنا فيهم، عرفت كيف؟ ما كانوا يدخلوا لغد، عرفت يا هدول ألف دينار تعرف من إجوا؟ لأنه في أحد خلفاء ذاك الزمان اشترى بيت السيدة صفية بعد وفاتها، لاحظتوا كيف؟ يعني الألف دينار المبلغ هذا اللي أنا شايفه ما أجا من سيدنا عمر، لا أجا من هذا، أجا لأنه في شخص في خليفة اشترى منها بيتها، لاحظتوا؟ يعني حتى تحليلي طلع غلط، لاحظتوا كيف؟ كله تفكيري غلط بغلط. شايفين لذلك لما قلكم بدنا فرمتة وبدنا نقيم كل شيء، الواقع أنا بعنيها بكل المعنى، عرفت كيف؟ لأن لا طلع تحليلي صحيح لعن أولئك. والله أنا بقلكم إياها بصراحة، نحن حرام أصلا نذكرهم، نقول صفية ونقول عائشة ونقول هذا. طبعا في هلأ ناس إن شاء الله ما بكون منهم، أنا بيعتبروا حدا أكابر، ما بيقولوا ستنا صفية، بيقولوا صفية وعائشة وكذا، عرفت كيف؟ والله هذول إذا بدي أقول عنهم سيدنا وستنا، عرفت كيف؟ بيكون هذا دون ما يليق بالمقام، عرفت كيف؟ نحن هلا مشان واحد يعني شوي مع مصاري بجيبته ضل بقول له سيدي لا يشبع مني، لاحظت كيف؟ بينما هذول موسى، لا ليش؟ ليش هذا الشيء؟ لأن نحن نحب الدنيا، عرفت كيف؟ نحن ما لنا دليلين عن الله، نحن نحب الدنيا. سيدنا النبي المتقي معدن التقوى، عرفت كيف؟ كيف يعني هذا صار؟ والله صار، وأنا ما ببسط عليه كثير، عرفت؟ صار في انتقاد للنبي صلى الله عليه وسلم، صار في انتقاد للصحابة. منين هذا الانتقاد؟ بيجي شقفة واحد، لاحظوا كيف؟ إذا بدك تحطه بالميزان، ميزان التقوى ما يعدل ذرة، عرفت كيف؟ وميزانه كله دنيا ما حظ، عرفت كيف؟ كيف واحد بهالوزن هذا بده يزين واحد من معدن التقوى؟ مستحيل، مستحيل إنه يكون، عرفت كيف؟ نحن ما بنقبلها هلا، أنا رح أضرب لكم عليها مثال مادي بحت. لما يجي واحد مهندس شايف كيف بده ينتقد على الدكاترة ويقول له هذا شو عرفت انت؟ عرفت مو اختصاصك هالشغل. والله وينك الفارق بيننا وبينهم اكثر من الفارق بين المهندس والطبيب، عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ ليش؟ لان نحن لا عنا حس ولا عنا فهم ولا عنا، عرفت كيف؟ لا ظاهرا ولا باطنا، عرفت كيف؟ كيف انا بدي احكم على حضرة سيدنا النبي؟ كيف أنا بدي أحكم على أصحاب سيدنا النبي؟ واضح كيف؟ واضح حتى صرنا من الزمان. يعني أنا وقت كنت أسمع هذا الحديث إذا فعلت أمتي 15 شيئا وشو بآخرة ولعن آخر هذه الأمة أولها، كنت ظن أنه هذول يلي لا، ترى نحن الله مو بمعنى اللعن، بمعنى الانتقاد، بمعنى السبة، بمعنى يعني لغة بجوز يكون معنى اللعن هذه المعنى، بدك تنتبه. شايف كيف؟ الله يجزيه خير، لما الخطيب خطب عن سيدنا عثمان، والله أنا بقول إياها بصراحة، مثل شيء هيمن على المسجد. وينه هذا؟ لا في شيء مادي ولا في شيء، لا في واحد عم يوزع مصاري، عرفت كيف؟ في شيء روحاني هيمن على المسجد، عرفت كيف؟ وهذا الواقع ينبغي ان يكون ذوقنا عندما نتكلم عن كل اصحاب سيدنا النبي وعلي، وخاصه عليتهم، عرفت كيف؟ من امثال الخلفاء الراشدين وعشر المبشره واللي فرجوا كروبات عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر وغزوه احد وغزوه الخندق وغيرها. لاحظت كيف؟ نحن شو عملنا؟ والله انا بقول لكم بصراحه، هذول يلي الله سبحانه وتعالى اختار قلوبهم لصحبة نبيه، والله في كثير منهم فرحوا النبي صلى الله عليه وسلم، يلي مثل حكايتي شو سوا؟ في كثير أحيان وحزن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحوال أبكى النبي صلى الله عليه وسلم. والله أنا لما أشعر بنفسي أنا بنقط نفسي، أنا أحتقر نفسي، أنا أكره نفسي أن أكون كذلك. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني نحن جماعة مصاصة وجماعة صندويشة، عرفت كيف؟ يعني بدك بده واحد جوعان بده ياكل صندويشة، واحد بردان بده كنزة لب، هذا هاي شغلته، بينما هن أسمى وأعلى من ذلك بكثير. أنا بضربكم مثال بالبخاري شو بيقول؟ كان واحد من صغار الصحابة اسمه رافع بن خديج، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. طبعا هذا عقد كان للأراضي، وساداتنا الأنصار عندهم أراضي كثير بالمدينة المدورة، فقال عمه، أظن عمه أسيد بن زهير، لاحظوا ماذا قال؟ قال في هذه المزارعة لنا فائدة، واتباع نبينا أنفع لنا، بتفهمي شو يعني؟ يعني هذا الشخص عم يشوف بالتجربة الظاهرة بالتجربة الدنيوية في منفعة بهذا العقد، لكن عم يقول اتباع النبي أنفع لنا. عرفت كيف؟ وين هالثقة يا سيدي؟ لا تأخذ من كلامي شيء، بس ابني ثقتك بالله، ابني ثقتك بسيدنا محمد رسول الله. يعني أنا بضل بكرر هالآية لأنه بشوف المسلمين بحاجة إلى، طبعا أنا أول واحد بحاجة إلى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لما تقول أن سورة البقرة هي سورة التقوى الظاهرة وسورة آل عمران هي سورة التقوى الباطنة، تجد أعظم متخلق بهما هو حبيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قالت في حق زوجه سيدة عائشة ماذا قالت كما رواه مسلم في صحيحه؟ قالت كان خلقه القرآن. شايفي التطبيقات العملية؟ قام صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه أو تفطرت قدماه. شايفي هاي ملاحظة، مو مثل ما بعض الناس اللي بيظنوا أنه راويته. طبعا في أحد الرواة سيدة عائشة، لكن مروي عن سيدنا أبو هريرة ومروي عن سيدنا المغيرة بن شعبة. شو يعني؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني إنه هذا شيء كان ظاهر ظهر منه صلى الله عليه وسلم حتى لأصحابه، ما كان شيء خبيئة. طبعا وكان صلى الله عليه وسلم دائما يحاول أن يخبئ هذه الأمور يجعلها في بيته، لكن هذا الشيء ظهر منه. فقيل له في ذلك فقال أنه الله سبحانه وتعالى غفر لك ما تقدم من ذنبك وتأخر. ما هيك تقرأ بسورة الفتح؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وتأخر. أنا بقولكم صراحة أنا ما أكون هاي نازل بحقي، لكن برفع إذا هيك ورجلي بعود بكي خلاص بطلت صوم وبطلت صلي وبطلت. صلى الله عليه وسلم سوقا لماذا أجاب؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ لاحظتوا الفرق؟ لاحظتوا الفرق بين من يحب الله لوجه الله واللي بيحب الله مشان مصلحة؟ أنتوا كلكم مصلحية، عرفتوا كيف تلحقوا مصالحكم؟ عيب معلش الله سبحانه وتعالى بيقبل أصحاب المصالح كلهم بيقبلون، عرفت كيف؟ بس شوية قوي ثقتك بالله سبحانه وتعالى. وعيب للزلمة مصلحجي مثل حكايتي إنه يقعد يحاكم النبي صلى الله عليه وسلم وحاكم أصحاب النبي. ليش؟ لأنه المدرسة اللي تخرج منها غير المدرسة هذيك، شايف كيف؟ غير المدرسة كلها، عرفت كيف؟ سلم العلامات اللي أنا بدي حطه، شايف كيف؟ كله هذا ما بينطبق، لا بينطبق على حبة سيدنا النبي، لا بينطبق على الصحابة. شايف هلا شو بيقولوا لها هذول عصور وسطى؟ شو يعني؟ يعني هدين عم يلفوا ويدوروا حتى ما يقولوا انه نحن بدنا نرد كلام النبي محمد. شو بيقولوا لك عصور وسطى؟ انا بقول لهم اي والله هي عصور وسطى. شو يعني وسطى؟ وسطى باللغه العربيه، الوسطى يعني الفاضله، عرفت كيف؟ العصور الوسطى يعني العصور الفاضله، اي والله هي وسطى، عرفت كيف؟ يعني ما بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك خير القرون قرني، عرفت كيف؟ كان هيك يا سادتي كل واحد منا، لاحظت كيف؟ كل واحد منا طالب آخرة، وأنا بظن لازم تكونوا كلكم طالبين آخرة. ليش؟ لأن أنا دايم الدنيا ما حدهم، والله اليوم كنت عم أحكي لها وينك؟ بتظن حال الواحد عاقل، بتظن حاله فهيم، بتظن حاله حكيم كذا، عرفت كيف؟ في هدول مواد، نحن إذا بدنا نحكي بالماديات في سكر وفي صوديوم وفي مثل شو هدول، اذا طلعوا شوي او نزلوا شوي ورجينا حالك شلون بتصير. والله انا بحكم كوني الطبيب دعيت الى منزل واحد نزل عنده السكر، تعرف شو شفته؟ والله بالضبط كله وجاي عم يعتذر لي ثاني يوم. انا ايش هيك حقيقه ابن ادم؟ انا حقيقتي هيك؟ وين اقل انا لما عم احكي قدامك واتكلم؟ لان الله سبحانه وتعالى جعل هي النسب متوازن. لو اقتلت هالنسب شوي خربت وبقطع وبقطش ورحت كلكم كنتوا هربتوا هينا هيك اذا كان ما شلحت يعني كذا، عرفت كيف؟ فكلكم لاحظتوا هي حقيقة بني آدم، هذه حقيقة ابن آدم، عرفت كيف؟ لا في فهم. هذا الله سبحانه وتعالى لما أراد انه تطلع كلمة الحكمة من فمك وتتصرف تصرف العاقلين، شايف عمل لك توازن، شايف هذول التوازن. لو اختلت شاري من الشوارد طلعت أو نزلت ما بعرف شو بدي أقول، يعني عرفت كيف؟ ما بيعود الابن ببر أبوه، لا بيعود الأخ يصل أخوه. لاحظ كيف أنت قلت هيك وأنت تصرفت هيك يا لطيف؟ يعني الناقد نحن بس شاطرين بالنقد، لاحظوا كيف؟ بدنا نكون مثل ما قال بالمثل العربي اربع على ضلعك. أنا وأنت كل واحد منا شايفين ضعفنا في هذه الأمور. بعدين نحن نحاكم رسول الله ونحن نحاكم الأصحاب الذين اختارهم الله بصبر. نحن عنا هالآلة، والله ما عنا شيء من هذه الآلة. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك لما يقول في أسمائه صلى الله عليه وسلم المتقي، هذا تشريف لكم. عرفت كيف؟ أنا لو أقعد والله أفكر ملايين السنة لا بيطلع معي هالصلاة، ولا بيطلع معي شيء من هذه الأمور العظيمة التي أتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم للتعريف وللتقرب من الله سبحانه وتعالى. كل هذه من عرفتها من المتقي. هذا لماذا؟ ما الحامل له على قوله أنا أتقاكم الله وأنا أشدكم له خشية؟ تعرف إنه في ناس بعصره صلى الله عليه وسلم قالوا له هذا النبي غفر له ما تقدم، يعمل شو ما بده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين صحيح انه غفر له ما تقدم ذنب، لكن انا اتقاكم بالله وانا اشدكم له خشية او انا اعلمكم بالله. شو معناتها؟ معناتها هذه الخصال وهذه المزايا التي اتحفه الله تعالى بها ما زادته الا تواضعا لله وعبودية لله وقربا من الله. عرفت كيف؟ لذلك لما يقولوني أنا المتقي، خلاص هيك بده يكون شأنك. أنت ما بدك تبالي بأحد. شايف كيف؟ أنا ضربت أمثلة، ما حيدها هالأمثلة، ضربت أمثلة على اللي بيعتمدوا على علماء الدنيا. شايف حتى يا عبد الشوم عليكم، علي كمان. شايف كيف؟ غيرنا عمر السيدة عائشة مشان إيش؟ مشان هالنظريات الحديثة اللي ها الزواج المبكر مبين. أنت ليش لقيت رجالة الحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لحضر كيف؟ بعدين مثل ما قال واحد هيك، قال له أنتوا الزواج المبكر بتنتقدوه، لكن الزنا عندكم ما في شيء. لاحظوا كيف؟ والزنا عند الله سبحانه وتعالى بيقول صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن من غيرته أن يأتي عبده أمتا. عرفت كيف؟ يعني نحن للأسف في نظريات في تطبيقيات في حياتنا نعتبر انه نحن ارادتنا هي فوق كل شيء. لا، مو صحيح. شايف كيف؟ انا ارادتي تحت اراده الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ انا بدي امشي. ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هي الاراده الالهيه. فانا اذا كنت انا موافق للاراده الالهيه، هي سعادتي في الدنيا. هذا ان شاء الله الذي يدخل بي. والله أنا أقولها لكم، مو بس بالسعادة بالآخرة، مو يعني أهل الجنة، إن شاء الله نحن موعودين وما عندنا شك في هذه الأمور، لكن سعادة دنيوية محضة عندما نكون نحن على مراد الله سبحانه. بعدين ذكر سبحانه وتعالى أعظم صارف، هذا بيصرف المصلي عن صلاته والصائم. شو هو؟ قال سبحانه وتعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن أطعمه. هلا مين بده يطعم اولادي؟ شايف كيف؟ يعني هو كانه هو اللي طعمهم. انت لو شوي هيك عملت، لاحظت كيف كان حطوك بالعاشوريه او حطوك بالمستشفى المجاني، في اولادك بيضلوا عايشين ما حيموتوا. عرفت كيف؟ ليش؟ لانه الرزاق موجود لساعته. لاحظت كيف؟ نحن انا بظن نفسي انه انا عم ارزق اولادي. كذب، مو صحيح هذا الكلام. عرفت كيف؟ الرازق لهم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. عرفتوا كيف؟ هاي حقيقة والله نحن بنتكلم عليها، لكن تطبيقاتنا العملية في حياتنا تكاد تكون مخالفة. طبعا نحن عم نحكي على قضية إيش؟ عم نحكي على قضية القلب والثقة بالله. للأسف هلا في كثير مننا شو عم يساووا؟ عم يتعاطوا الحرام لأجل ذلك. يعني عم يطعم أولاده حرام، هو عم يأكل حرام. شايف كيف؟ ونجي نحن نتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى، واعتبر نفسي أنا شاطر. يعني أذا وين الشطارة؟ هل يعني الله سبحانه وتعالى كاتب لك إنه الذكاء؟ اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. ادعو الله بهالدعاء. شايف كيف؟ ليش؟ لأنه نحن عم نشوف مشايخ وبنشوف غيره كله عم ياكلوا رزق حرام. عرفت كيف؟ أنه الله سبحانه وتعالى يرزقك رزق حلال، هذا بحد ذاته هي نعمة قيمة من الله سبحانه. وهذا أبو الرزق الحلال. أنا ما عم أحكي على الآخرة. طبعا بالآخرة كل لحم نبت من سحب فالنار أولى به. عرفت كيف؟ لكن بالدنيا هذا لا بيطعز بقرآن ولا بيتعز بصلاة ولا بيرد قلبه لأجل شيء. بتلاقي اللي حواليه كلهم عم يبكوا، هو قاعد هيك مثل الصخرة. لا ليش؟ لأنه قلبه بطنه معبى بالحرام. شلون يعني؟ شلون بده يسكت لأمور الله سبحانه وتعالى؟ مستغرب هلا يعني إنه يا أخي والله قراءة عظيمة وكذا، ليش هذا ما خشع؟ ما خشع لأنه بطنه معبى حرام. بعدين إذا اكتشف معه سرطان بيقول أنا شو عملت؟ ما عملت شيء. لا أنت عامل كثير، عامل السبع وزمتها، عرفت فيه؟ عامل حرام وآخذ مال غيرك وكذا، عرفت؟ بعدين تقول شو عملت؟ إيه طبعاً لاحظت كيف. لذلك كل واحد منا بده يحاسب نفسه، يجد نفسه إنه الواقع والله بده حلم الله. يعني الله سبحانه وتعالى حليم عنا، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى ما بيجي مصلحة منكم أبدا، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا. شو بيقول لكم سبحانه وتعالى؟ انتبه شو بيقول لك، وقدموا لأنفسكم، عرفت كيف؟ أنت يا صاحب القوة ما حتضل قوي طول عمرك، وأنت يا صاحب الحكمة ما حتضل حكيم طول عمرك، وأنت يا صاحب العقل والفهم وصاحب الشهادات وصاحب المال ما حتضل طول عمرك هيك. يعني أبسط ما فيها مثل ما قلت لكم مرارا، شو بيصير لما يموت الواحد؟ بده يسحبوا، بيسحبوا الصغيرة، بيسحبوا، بيسحبوا، بعدين بيسحبوا له وعي كله، بعدين بالعصو بهالحفرة على فل. هذا هو مآلنا. لاحظت كيف؟ يعني مثل ما قال قائله، أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة وبين ذلك يحمل العذرة. هاي حالنا، عرفت كيف؟ فيلي هيك حاله بيصير، يعني ينتقد على الله، بيصير يحكي على الله، بيصير يحكي على رسول. لاحظت كيف؟ نحن أنا بنظر لنفسي بكفي هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه عليه، فضله عليه سمح لي أن أذكر هذه الأمور. والله هي من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، إنه الله سبحانه وتعالى عم يعرفك بأسماء مين؟ بأسماء حبيبه. شايف كيف؟ بلا تشبيه، بلا تشبيه لله المثل الأعلى. كل واحد بالدنيا حبيبه شو بيساوي؟ بحطه سري. لاحظت كيف بيطبق على أسماء الله سبحانه وتعالى؟ شو قال عن حبيبه؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. رفض فيه؟ ليش قال هيك؟ لأنه رخيص عليه. لا والله مو رخيص عليه حبيبه، رفض فيه، لكن أراد أنه هدول التعبانين مثل مني أنه ينتفعوا من هالكلام، يفهموا. ما عم يفهم، ما عم يصير فهم، رفض فيه؟ لازم نحن نفهم ولازم نحن نحقق ولازم يكون عندنا ثقة. يا سادتي، ابنوا ثقتكم بالله سبحانه على ابنوا ثقتكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ فنحن نتصرف تصرفات نابية في هذه الحياة الدنيا. نعم، بيقول صلى الله عليه وسلم أنبئكم بشراركم، شراركم من يضرب عبده ويأكل وحده ويمنع رزقه. ليش هيك بيعمل؟ لأنه زلمة رزق، عرفت كيف؟ ألا أنبئكم بشر من ذلكم؟ شر من ذلكم من لا يحب الناس ولا يحبونه. شايفين قديش في أنماط هلا هيك؟ لا يحب الناس ولا يحبونه. ألا أنبئكم بشر من ذلكم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. عرفت كيف؟ هدول كلهم أشرار عم يوصفهم صلى الله عليه وسلم بصفة في واحدة رابعة ستة، عرفت كيف؟ بعدين في بعض الروايات زيادة وصفين. انتبهوا لهالوصفين، دينك أعز شيء بالدنيا. هلا عم نحكي عن متقي، التقوى لها علاقة بالدين، عرفت كيف؟ دينك شر من ذلك في بعض الروايات من باع دنياه بدينه، عرفت كيف؟ أو بآخرته. في شر من ذلك؟ ايه في شر يا لطيف. كل ما عم ننزل عم نكرز لتحت، شايف؟ وما في فرامات. لاحظت والكرشة والله مو لمصلحتنا. شر من ذلك شو هو؟ من باع دينه بدنيا غيره. شايف؟ هو لا ربح لا بالدنيا ولا بالاخره، او كما قال الله سبحانه وتعالى عدو خسر الدنيا والاخره. لا دين ولا دنيا، عرفت؟ لا هو منيح، لا هو منيح لنفسه، لا هو منيح لربه، ولا عرفت كيف؟ بالدنيا هو تبع وبالاخره هو من اهل النار، عرفت كيف؟ وهذا نجد شايف كيف؟ قال عنهم صلى الله عليه وسلم شو قال؟ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. ليش؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، عرفت كيف؟ يعني أنا بحكي عن نفسي، ما عم بحكي عن غيري. ابن آدم لو سمعت الوصفة ولم تعلم من الموصوف لك به له. نحن هذا وصف ابن آدم، لو لم نسمع أو ما نعرف من الموصوف ابن آدم تنقطع وتكرهه. عرفت كيف؟ هلا أنا ما لي بطلع على القلوب، لكن ظن في كثير قلوب نفرت من هذا الوصف، من هذه العلاقة المقيتة، هذه العلاقة السخيفة، هذه العلاقة النازلة مع الله سبحانه وتعالى. لكن أهبلكم أسف والله بتحط راسي بالأرض، شايف كيف؟ كلياتنا هيك نعمل، كلياتنا هيك مع الله. إذا الله أحسن إلنا والله رب يعبد. عرفت كيف؟ إذا في زعمنا، طبعا هو ما حيكون صحيح، إذا في زعمنا أساء إلينا، شايف كيف؟ نقعد بقى ندور على هدول الملاحدة، ندور على هدول الذين. عرفت كيف؟ وينك أنت؟ وينك؟ وينه اللي صادق مع الله سبحانه وتعالى؟ وينه الذي وقف مع الله؟ سيدنا سعد بن معاذ بيقول له لحضرته: إنا لصدق في اللقاء صبر عند الحرب، والله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه ما تخلف منا أحد. شو ها؟ يعني أنا بالنسبة إلي بالتجربة، واحد لما يخوض البحر يغري على الغرق، لاحظت كيف؟ خاصة إذا ما بيعرف يسبح، وحتى اللي بيعرف يسبح بيغرق كثير أيام. شو هذا الكلام؟ نحن بنقوله فرضية، لكن هو حصل في سيدنا العلاء بن الحضرمي، إذا سمعاني في هذا صحابي، كان رئيس جيش واخترق من من من من جزيرة العرب راح على إيران. عرفت كي؟ شو يعني أبدأ؟ هذا بسموه مضيق هرمز. عرفت كي؟ قطعوا كله بالخيل، طلعوا بهالخيل وقطعوا. عرفت كيف يعني؟ شايف كيف؟ ليش عملوا ذلك؟ هل عم يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة؟ لا، نحن والله اللي عم نلقي بأنفسنا إلى التهلكة. عرفت كيف؟ لما قالوا لسيدنا أبو أيوب الأنصاري: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ألا ينزل فينا نحن معشر الأنصار؟ لما ظهر دين الله أردنا أن نرجع إلى بساتيننا وأراضينا ونصلح، لأنه فزت. عرفت كيف؟ ظاهراً فزت ظاهراً بها. فأنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني شو معناتها؟ أنا ويلي بيمشي على نمطي. عرفت كيف؟ يلقي بيده إلى التهلكة ما دام هو يؤثر دنياه على أمر الله سبحانه. هو عم يلقي لنفسه إلى التهلكة. شايف كيف؟ يعني لما أنا حط شوية هيك كولونيا، شايف كيف؟ شان تطلع ريحتي طيبة قدام الناس. هذا القلب انت زبطته لما لساعته خربان، لساعته طالع ريحته مثل هذا. عرفت كيف؟ اذا كان طالع ريحته، شايف كيف؟ بالآخرة هو بده يكون هو الظاهر. عرفت كيف؟ هذا الجسم كله والكولونيا اللي حطتها كلها ما لها اعتبار، والاواعي اللي لبستها شو بيقول؟ انت بتقرأ بالقرآن، شو بيقول سبحانه وتعالى؟ ولباس التقوى ذلك خير. هذا لباس التقوى تبع برا؟ لا، مو تبع برا، تبع جوا. عرفت كيف؟ يعني انت اذا بتصلح جوانيك، كما قال سيدنا سلمان الفارسي: اصلح الله براتك. انت لازم تكون عبد مخلص لله سبحانه وتعالى، متقي لله. قلتها لكم انا اعيدها عليكم، انا وانت كل واحد محاطين بارواح نحن ما بنعرفها. عرفت كيف؟ هذا باسم الحضاره، باسمها واحد بيشرب الشمام، واحد ما بيقول بسم الله، واحد عرفت كيف؟ فكر حاله انه هي الحضارة. بتعرف شو؟ هدول اللي حواليه الشياطين بينبسطوا كثير على اكل وعلى شرب وعلى نوم. ليش؟ لانه عامل حاله متحضر معه. هذا عمل شو يعني متحضر؟ يعني حاضر عند الشياطين، هيك معناته متحضر. عرفت كيف؟ حاضر عند الشياطين، بالاكل في شياطين، بالشرب في بينما حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مشلته ما كان يقدر يقرب عليه شيطان. اجى وحط الاكل عند حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بقى سيدي ما حدا بمد ايده هيك الادب. يعني النبي ما كان يقول له، ما حدا بمد ايده قبل النبي صلى الله عليه وسلم. اجت واحده جايه مثل الصاروخ، جايه جاي صوت مد ايده مسكها صلى الله عليه وسلم. اجى بعدين اعرابي كمان مثل الصاروخ جاي مسك ايده صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم، انا سواء فهمت او ما فهمت، قال انه هو ماسك بيد الشيطان مع ايديه. الشيطان اراد ان يستحل هذا الطعام، جوعان هذا الشيطان اللي بعصره كان جوعان وبده ياكل من هالاكل، حطوا الاكل وما حدا مد ايده وساع بعت هدول. نحن شو مفكرون؟ مفكرون هدول متحضرين، لا متحضرين ولا شيء، تراكمهم الشيطان. عرفت كيف؟ وايام انت بتشوفها، ايام ما بتشوف، ايام بتحس فيها بدون ما تشوفها تبع طبعه، بتشوف واحد لما يطلع خلقه تحمر عيونه كانه في شيطان راكبه من فوق. عرفت كيف؟ يعني مشي، يعني نحن بنفكر انه هذا والله شو منفكره أبضاي، لا أبضاي لا شيء، هو مسرح عرائم شايفين في شيطان عم يشغله. وأحيانا معلش خليني أحكي لكم إياها، إذا صار كثير خشوع بالمسجد الشيطان ما بيعجبه هالشيء، بيجي واحد بيشعر بالشوف، افتح الشباك، لا ما بدي افتح الشباك، كذا بصير خناقة، بصير عيطة، بصير زيطة، شو بصير؟ ترتفع الملائكة وبتفوت بقى للشياطين تشتغل ببني آدم. عرفت كيف؟ يعني نحن عم نغش أنفسنا كثيرا. عرفت كيف؟ هي التقوى يلي الله سبحانه وتعالى حلانا بها وزيننا بها، مو بس هي مشان نحن نقعد نقرأ، طبعا القراءة فيها عظيمة جدا، لكن نحن بدنا نطبقها على أنفسنا. عرفت كيف؟ لما سيدنا ابن عمر جلس في حفظ سورة البقرة جلس 12 سنة، مو لأنه ذهنه بليد، لا، لأنه بده يطبق كل أمر ويجتنب كل نهي ورد في سورة البقرة. أخذت معه ميانو جايكي، هذا لو كان، لو فرضنا يعني طبعا هي على سبيل الفرض، لو فرضنا في أوامر هو ما انتبه لها كثير، الله شو بيساوي فيه؟ الله سبحانه وتعالى بيسامحه، لأن بني آدم شأنه التقصير في ذلك. عرفت كيف؟ وما فعل عبدا، نحن عمدا نعملها. شايف كيف؟ لا أسيدي، ما عبد الله ما حنعبد الله. شايف كيف؟ استقبلوا القبلة، والله في بلاد الحمد لله أنتم بلدكم لأنه مسامتة للحجاز كله على الجنوب. عرفت كيف؟ لكن في بلاد ناس بتصلي هيك ناس بتصلي هيك، معروف يعني. عرفتوا كيف؟ يعني الشيطان له مداخل، له مدخل بالقبلة، وله مدخل بالصلاة، وله مدخل بالصيام، بالإضافة لهي المزعومات الحالية التي ندعي أنها هي من العلم الحديث. شايف كيف؟ أنا شو بهمني العلم الحديث إذا كان هذا الرجل هو مفرط بحق الله سبحانه وتعالى. شوفوا انتبهوا شو بيقول سبحانه وتعالى، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هل نحن لحلك يا بصراحة لأن منحب حالنا إذا واحد تضحك هيك وعطانا كازوزة مع الشلمونة وكذا خلاص ننسى الله وننسى الدنيا كلها؟ لا، بده يكون في، بدك تحب الله سبحانه وتعالى أكثر من الكازوزة تبعه وأكثر من الشلمونة وأكثر من عرفت كيف؟ عيب تكون حقير بهالشكل هذا. لاحظت كيف؟ هالحقارة هي الزايدة، نحن كلنا حقيرين. عرفت كيف؟ بس لهالدرجة عيب تكون لهالدرجة. شايف كيف؟ يعني لما يكون شيء بيتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى أو بما يقول، لاحظت كيف؟ وهذا وينك الشيطان له مداخل كثير. رحت أنا لبلد فيها شرك بالله وفيها مثلية وفيها إلحاد وفيها شو ما بدك، قال والله نحن هاجرنا هلا مثل ما هاجروا الصحابة للمدينة المدينة. عرفت كيف؟ شو بيضحك بس شو بيبكي بنفس الوقت. ليش؟ لأنه آثروا مصلحتهم على دين الله سبحانه. عرفت كيف؟ اعتبروا هي هجرتهم الى، لانه بياخذ شويه معاش زياده كذا، اعتبرها مثل هجره الصحابه من مكه للمدينه. بتعرف شو هجره الصحابه من مكه للمدينه؟ في منهم من عوائل نبيله، في منهم اشراف، منهم كذا، تركوا ديارهم، تركوا اموالهم، لايش؟ طاعه لله. بالعكس تماما، شايف كيف؟ بالعكس تماما، تركوا ديارهم، تركوا اموالهم، طاعه لله وطاعه الرسول. وأنا بقولها صلح لي إذا كان غلط، بهذاك العصر بالنظام القبلي متى ما طلع الواحد برات بلده ما بيسوى شيء، يمكن السهم اللي بده يضربه فيه ما بيسوى. عرفت كيف؟ لا في شرطة ولا في قانون ولا في، عرفت كيف؟ رغم ذلك تركوا كل شيء وهاجروا إلى المدينة. نحن بنقيس حالنا عليهم؟ ها؟ شايف كيف؟ وين نحن بنقيس حالنا عليهم؟ ولذلك امتدحهم سيدنا كعب بن زهير في هيئة البردين. شو قال؟ أنا بعيدة، لأنه في معشر من قريش قال قائله ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا، فما زال أنكاس ولا كسف عند اللقاء ولا قيل معازيل. رزقي وين أنا؟ يعني شوف، في كثير نحن بانين أشياء بانين أفكار، عرفت كيف؟ أسوأنا شو هو؟ هو اللي بيجي يوم القيامة فكر حاله قاضي غرام، يعني هو يفكر حاله انه خلص، مثل ما ضحك على عباد الله بيضحك على الله. شايف كيف هدول؟ وين هدول اللي هيك؟ هيك ورد ببعض الاحاديث يمكن متكلم فيه، عرفت كيف؟ بالميزان بيطلع ميزان الراجح، وبالصراط بيمشوا بيجوا لما يسفوا يقربوا على الجنه ويشموا ريحتها. ان شاء الله الله ما بيجعل حدا من الحاضرين ولا السامعين هيك، بيقربوا على الجنة بيشموا ريحتها بإذن الله. يلا عنا مين لنا يا رب؟ لا شرك عمل فيها، لو أنت أخذنا على النار قبل ما نشمها الروائح وقبل ما نشوف. بيقول أنتوا كنتوا تخادعوا عباد الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وهي جزاتكم، عرفت كيف؟ يعني اللي بيظن حاله عم يضحك، عرفت كيف؟ بيضحك على فلان وبيضحك على علتان، وبيظن حاله للأسف عاش وكلا بذلك انه بده يضحك على الله. الله سبحانه وتعالى شو بيقول بالقرآن العظيم؟ ويمكرون ويمكر الله. شو بعدها؟ والله خير ماكرين. ليش خير ماكرين؟ لأنه أولا سبحانه وتعالى له قدسية وله جلال وله عظمة، وثانيا هو ما خلاكم هملا، هو ورجاكم شو الحق وشو الباطل. هلا في واحد شو قال لي بالقانون هلا اذا متى ما نشر بالجديد الرسمي ما حدا معذور، عرفت كيف؟ انتم يا ترى في شيء منشور عندكم؟ ايه طبعا، الله سبحانه وتعالى هي مرحله بجوز انا ماني متذكره، بس انا ماني معذور. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، عرفت كيف؟ هي كلها موجودة بالقرآن، موجودة بالقرآن، مقررة في أعناقنا، مقررة في أعناقنا، عرفت كيف؟ تقول لي ما دريت، دريت، هذا مشكلتك، هي مو مشكلة الله سبحانه وتعالى. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فلذلك يا سادتي أنا أطلت عليكم كلام، وهذا الكلام صرت سمعانينه مني كثير. شايف كيف؟ أنا بريد من نفسي، بريد من ابني معرفتك بالله، وعلى ضوء معرفتك بالله ابني ثقتك بالله وتوكلك على الله. هذه الأشياء إن شاء الله ستزيدك حبا في الله سبحانه وتعالى. أما هالطريقة اللي نحن عاملينها من ضرات دين أفل الدنيا وأفل مصالح، أنا بقولكم ياها في حديث اسمه اعقلها وتوكل. هذا حديث، تعرفوا أنا ما سمعت حدا اللي بيستشهد بالحديث إلا بيستشهد بجانب اعقلها وبنسى جانب وتوكل. عرفتوا كيف؟ شو يعني هو معتمد على الجوانب الماديه ومغفل للجوانب الروحانيه في ذلك، عرفت كيف؟ وكل واحد بده يبني حياته هيك ان شاء الله ما حدا بيكون مستمعين هيك، بده يكون خسران بالدنيا وبالاخره. فلذلك نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يصلح بواطننا، ان يصلح، اللهم اصلح علانيتنا وسرنا، لا عرف، واجعل سرنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا خير. عرفت كيف؟ هلا بزمان شايف كيف بيقول عنه، ورد بحديث قدسي، ورد بحديث نبوي شريف، انه يلبسون جلود الظأن على قلوب الذئاب، يعني بالمظهر وبالحكم بتلاقي ما في احسن من هيك. عرفت كيف؟ لكن من جوا شو؟ في قلوب الذئاب. انتبهوا لهذا الامر. سادات الصحابة أعظم مميز لهم عنا شو هو؟ بيحكي الشيء اللي بقلبه، عرفت كيف؟ لو كان هذا الشيء أنت لقيته خشن، لو لقيته ولو عرفت كيف؟ لكن بيحكي الشيء اللي بقلبه، بيصح هيك زلمة لا تخاف منه، لا تخاف منه، هذول عرفت كيف؟ اللي بيحكي الشيء، أما تخاف من مين؟ تخاف من اللي بيضحك ضحكة صفراوية، أو بيقول لك جود مورنينغ، أو بيقول لك كون هو منجر لك خازوم، عرفت كيف؟ هذا خاف منه، هذا اصحك يغشك ويضرك. ولذلك انا ساضطر الى الوقف ها هنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.